أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الليزر هو إجراء لا يؤدي إلى إزالة الشعر نهائيا، ولكن فوائد التي تكتسبها المرأة أو يكتسبها الشخص الذي يريد إزالة الليزر هي كالتالي: مع كل مرة يزيل فيها الشعر يحصل على إجازة أطول من الشعر، بمعنى آخر أن الشعر يتأخر ما يرجع مرة ثانية. اثنين، أن الشعر الثقيلة أو السميكة تنحف، وبالتالي نحصل على شعرة نحيفة، وقد والهدف أن تصبح شعرك كما نسميها وبر. ثالثا، أن عدد الشعرات يقل. وقد تسأل سائلة: كم عدد المرات التي أحصل فيها على نتائج مرضية؟ الجواب هو: لا أحد يستطيع أن يحدد عدد المرات، فهي تختلف من شخص إلى آخر. متى نستخدم البوتوكس ومتى نستخدم الكولاجين؟ يجب أن نعرف أنواع التجاعيد، لأن جميع كلتا الحقنتين تستخدم لإزالة التجاعيد. هناك نوعان من التجاعيد: هناك التجاعيد الثابتة مثل تجاعيد الابتسام، هذا الخط بين الأنف والفم، هذا الخط ثابت حتى ونحن نائمين موجود، لا يحتاج إلى حركة أو حركة تعبيرية لوجوده. لكن هناك نوع من أنواع التجاعيد تحصل بعد الحركة التعبيرية، مثال عقدة الحجاج، لما نزعل أو نغضب ونحرك العضلات تظهر لنا التجعيدة. إذن هناك نوعين من أنواع التجاعيد: تجعيدة ثابتة وتجعيدة حركية. التجعيدة الحركية تعالج بحقن البوتوكس، لأن البوتوكس هو مادة تشل العضلة مؤقتا، فبالتالي عندما نشل هذه العضلة لا تحصل الحركة التعبيرية، وبالتالي لا تحصل التجعيدة التعبيرية مثل عقدة الحجاج أو خطوط الجبين أو خطوط الابتسامة التي حول العين. ولكن حقن الكولاجين هي مادة معبئة، وأستطيع تشبيهها بالعجينة الموجودة في حقنة، طبعا عجينة مقبولة طبيا، مقبولة يتقبلها الجسم، توضع تحت التجعيدة لملئها، فبالتالي تلغي التجعيدة. إذن حقن الكولاجين هي مادة معبئة تستخدم لعلاج التجاعيد الثابتة، حقن البوتوكس هي مادة مشلة للعضلة تستخدم لعلاج التجاعيد التعبيرية أو الحركية. في بعض الحالات نستخدم كلتا الطريقتين. بعض الأشخاص يكون من كثر ما يستخدم التعبيرة، من كثر ما يعبس مثلا، حصل له خطين ثابتين حتى وهو نائم، فأول خطوة نعالجه بحقن البوتوكس لكي نشيل العضلة، بعد ذلك نعبئ ما تبقى من الخطين الموجودين، لكي تصل المرأة إلى معرفة ما يناسبها من مستحضرات يومية ومستحضرات تجميلية. مستحضرات يومية أي مستحضرات عناية البشرة، مستحضرات تجميلية اللي هي المكياج أو ما يسمى بكريمات الأساس والفاونديشن. يجب عليها معرفة نقطة هامة جدا، ألا وهي نوعية بشرتها. فالبشرة تنقسم إلى ثلاث أنواع: هناك البشرة الدهنية، وهناك البشرة الجافة، وفي منتصف الطريق هناك البشرة العادية. وكيف تعرف المرأة نوعية بشرتها؟ إما عن طريق الطبيب أو عن طريق الوقوف لدقيقة أمام المرآة. البشرة الدهنية لها علامات والبشرة الجافة لها علامات. البشرة الدهنية لعلها أوضح علاماتها، وهي أنها تبدو زلقة للناظر، كذلك تتميز بوجود مسامات واسعة ترى بالعين المجردة في المرآة، صاحبة البشرة الدهنية تشاهد المسامات. كذلك البشرة الدهنية عرضة لظهور حب الشباب وما يسمى بالرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء أو الزيوان. على النقيض، البشرة الجافة جافة وتبدو رقيقة في المنظر، تبدو كأنها شفافة ومسامها بالكاد أن يرى، قد يحتاج إلى عدسة مكبرة لكتر المسام، ولا وصاحبتها ليست عرضة لظهور حب الشباب والزيوان. هذا على عجالة وباختصار. فيما يتعلق بالجمال، هناك مسائل كثيرة جدا ما يتعلق على سبيل المثال بالشعر، خصوصا شعر المرأة، يعني في أحكام كثيرة منها القص، والأصل في قص شعر المرأة هو الجواز ما لم يفضي إلى أن يكون مثل شعر الرجل. ونحن نجد في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها أن أمهات المؤمنين كنا يأخذنا من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة يعني تحت الأذن أو إلى الكتف أحيانا أو أطول من ذلك، فقص الشعر الأصل فيه الجواز. وكذلك ما يتعلق بالصبغ فإن صبغ الشعر جائز بألوان الأصباغ كلها، وبعض الفقهاء يكرهون الصبغ بالسواد ويحتجون بحديث مسلم غيروا هذا الشيب بشيء في كلام النبي عليه السلام لوالد الصديق وجنبوه السواد، وبناء عليه قالوا بكراهية السواد لأن الأوامر والنواهي في باب الآداب والأخلاق والعادات لا تحمل على الوجوب والتحريم في الغالب، وإنما الأصل فيها الاستحباب أو الكراهة. ولكن إما أن نقول بالكراهة أو نقول بأن هذا الحديث أو هذه الزيادة حكم جماعة من المحققين بأنها لا تثبت وأنها مدرجة في الحديث، فهو متردد بين الإباحة وبين الكراهة. ولكن يغني عن السواد ألوان أخرى قريبة من مثل ما يسمى بالألوان البنية أو الكتم أو الحنة أو غيرها من الألوان التي قد يبدو بها الشعر أسودا أو قريبا من السواد. هذا ما يتعلق بأحكام الشعر. أيضا وصل الشعر، وصل الشعر بشعر الأقرب والذي عليه كلام الفقهاء أنه لا يجوز، بل قد ثبت فيه نص أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة هو المستوصلة، يعني وصل الشعر بشعر خصوصا إذا كان فيه تلبيس أو تدليس كما قلنا أو خداع أو تغرير بالناس. أما وصل الشعر بغيره أن يوصل بشيء آخر ليس بشعر فهذا لا بأس به ولم يرد فيه نص، وهو على أصل الإباحة، لأن أصل أحكام الجمال وأصل أحكام الزينة هو الحل والإباحة وليس المنع والحظر والتحريم. كثير من النساء تسأل عما يسمى بالتشقير وهو صبغ جزء من لون الحاجب بلون يشبه لون البشرة، وهذا الأصل فيه الجواز، وقياسه على النمص هو في الواقع من الغرائب، لأن النمص هو عبارة عن نتف، ولهذا العلماء الإمام أحمد رحمه الله نص على أن إزالة الشعر بالقص أو بالحلق ليست داخلة في النمص، وكان الإمام أحمد كما ورد في رواية بهاني وغيره أنه كان يأخذ من حاجبه إذا زاد أو طال. فإذا المنهي عنه هو النمص الذي هو نتف شعر الحاجب بالمنماص وترقيقه، هذا هو الذي ورد النهي عنه، وكلام الفقهاء في هذا طويل، ولكن الأصل فيه أن الحديث واضح في النهي عن النمص. كذلك ما يتعلق بحف الوجه أو إزالة ما بين الحاجبين أو إزالة إذا طال الشعر ذات اليمين أو ذات الشمال عن الحاجب، فهذا كله جائز وليس داخلا في النمص، فالنمص هو نتف شعر الحاجب. أيضا هناك ما يتعلق بتجميل العين من خلال ما يسمى بالرموش الاصطناعية، وهذه ليس فيها نص ولم يتكلم فيها المتقدمون، والأقرب جوازها كما قلنا لأن الأصل في مثل هذه الأشياء الإذن وليس الحظر. فيما يتعلق بتجميل الأسنان ورد النهي عن ثلج الأسنان أو الوشر، وهو إيجاد فتحة بين كل سن والسن الأخرى، وهذا منصوص على منعه. يبقى أن الإنسان لو أنه ذكرا أو أنثى جمل الأسنان بتعديلها أو تقويمها أو بتبييضها أو بغير ذلك من ألوان التجميل ما عدا التفليج، فالأصل في ذلك كله أيضا أنه جائز ولا حرج فيه. فيما يتعلق بالأصباغ وما يسمى بالمكياج في الوجه والبشرة وكذلك ألوان الكريمات التي توضع والكحل في العين، فكل هذه الأشياء الأصل فيها الإذن والإباحة ولا دليل على تحريمها، وإن كان ينهى عن الإكثار منها والمبالغة فيها بالنظر إلى كلام الأطباء أن مثل هذه الأشياء قد تؤثر في تسريع تجاعيد الوجه أو إحداث الضرر، أيضا مخالفة الجانب الفطري. أحيانا كما كان يقول المتنبي حسن الحضارة مجلوب بتطرية وللبداوة حسن غير مجلوب، أحيانا النبرة أو النظرة الفطرية الأولية قد يكون لها معنى، والشعور بأن الشخص الذي أمامك هو شخص مزيف قد تقلل من وهج الجمال الذي تصنعه، فينبغي مراعاة هذا الجانب الذي هو جمال نفسي وداخلي. ما يتعلق بالوشم كثير من الناس يسألون عنه، والوشم هو أن يكون هو ثمة حفر في الجلد بلون مختلف، وهذا الحفر لا يزول وتجري له عمليات في بلاد العالم كلها، وهذا النوع من التجميل محرم باتفاق العلماء، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، يعني التي يصنع بها الوشم والتي تصنع الوشم. وينبغي أن يراعى أن هذا الوشم له أضرار صحية كبيرة جدا وثابتة وليست مجرد يعني ترويج أو كلام يقال، إنما هناك الآن بعض الطرق الحديثة التي ليست من باب الوشم في الواقع، وإنما هي ألوان من الصبغات أو الألوان المؤقتة التي توضع على الجلد بشكل مؤقت وعابر وتنتهي وتزول، فهذه ليس من الوشم أصلا. البعض يسألون أيضا عما يتعلق بالعدسات الملونة التي توضع في العين، وقد تكون طبية أو غير طبية، ولا شك أن العدسات الطبية جائزة وغير طبية جائزة أيضا، لأنها تشبه المكياج الذي يوضع على الوجه، فهي ليست تغييرا لخلق الله وإنما هي نوع من الاستخدام والتزيين والتجميل، فلا حرج ولا بأس بها. البعض يسألنا أيضا عن الأظافر الصناعية، والذي أرى أن الأقرب ما يقال أن هذه الأظافر أنها مكروهة ولم تكن موجودة عند المتقدمين فيما أعلم، فالأقرب أنها مكروهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت في تقليم الأظافر ألا تترك أكثر من 40 يوما، فالسنة تقليم الأظافر، فما بأولى أنه يكره أن يضع الإنسان أظافر صناعية أو أن يترك أظافره أو بعض أظافره تطول طولا خارجا عن المألوف.